بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، كتاب نافع في بابه، جمع فيه مصنفه رحمه الله تعالى خلاصة لعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، واعتنى فيه مع ذكره لأدلة الكتاب والسنة بنقل المأثور عن السلف. فالكتاب مع وجازته حوى خيرا عظيما، وحوى مسائل عديدة من مسائل الاعتقاد، جمع فيها بين تقرير المسائل وذكر الدلائل. ودين الله تبارك وتعالى مسائل ودلائل، والأدلة هي كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مؤلف هذا الكتاب إمام جليل، نشأة صالحة على العلم وحفظ الوقت والتفقه في دين الله عز وجل، بهمة عالية ونشاط عظيم منذ صبا ونعومة أظفاره، ونشأ في بيت علم وبين أهل علم أخذ عنهم، ورحل أيضا رحلات عديدة في طلب العلم وتحصيله. وكان رحمه الله تعالى ولد في شهر شعبان عام 541 للهجرة بجماعيل، وتوفي رحمه الله تعالى في يوم عيد الفطر المبارك من عام 620 للهجرة. كان رحمه الله تعالى متحليا بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وكان من يراه ويعاشره ويرافقه يجد فيه الخلق الفاضل، وكانت لا تفارقه الابتسامة، وكان حسن المعاملة، طيب المعشر، حسن التودد. لفي ترجمته: كان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه، كان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه، وما أوجع قلب طالب، هكذا قيل في ترجمته، وهي كلمة جميلة وعظيمة. قالوا: وما أوجع قلب طالب، أي بترفقه بطلابه وتودده إليهم وحسن تعامله معهم. ومثل هذا الخلق العالي العظيم الرفيع لا يوفق له كل أحد، وإنما يوفق له من يهيئهم الله جل وعلا وييسر لهم هذا الخلق العظيم الرفيع. وقد قال أحد أئمة السلف من علماء التابعين، قال: إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده وهبه منها. وكان رحمه الله تعالى متميزا بالفقه محققا فيه، وكان فقيها زمانه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله تعالى. وكتب في الفقه كتبا عظيمة نافعة متدرجا في تأليفها بحسب مستويات طالب العلم في تحصيل الفقه، فألف للمبتدئ عمدة العمدة في الفقه، ثم تدرج في كتب يتوسع فيها إلى أن يصل طالب العلم إلى كتابه الموسوعي الحافل الجامع المغني، وهو كتاب مشهور معروف. وله رحمه الله تعالى مؤلفات عديدة في الأحكام وفي الاعتقاد، وكثير منها مطبوع متداول بين أهل العلم وطلابه. وابن قدامة رحمه الله تعالى هو ابن خالة لعبد الغني المقدسي صاحب كتاب الاعتقاد، وسبق أن شرحته في إحدى الدورات العلمية. وهذا الكتاب كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة، وهو ابن خالة عبد الغني المقدسي. وكلاهما تميز بالعلم، وابن قدامة برز في الفقه، وعبد الغني برز في الحديث، ونشأ سويا في الطلب، متعاونين متعاضدين. قد قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. وكم هو جميل بطالب العلم أن يوفق بأخ معوان يعينه ويشد من أجره على الطلب، فيكون هو إياه شابان نشأ في طاعة الله عز وجل، متحابان في الله، يجتمعان عليه ويفترقان فيه، وهم من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وكتابه هذا كتاب ابن عبد الغني ابن قدامة رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد، مؤلف مختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، سماه رحمه الله لمعة الاعتقاد. واللمعة لها معان، من أوضحها وأقربها لمقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذه التسمية من اللمعان، وهو النور والوضاءة والحسن. ومن المعلوم أن هذه صفة عقيدة أهل السنة والجماعة ومؤلفاتهم، لأنها مضيئة منيرة بالأدلة الواضحة والحجج النيرة والبراهين الساطعة المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهي كتب نور وضياء وإشراق بالحجج النيرات والبراهين الساطعات، بخلاف كتب أهل البدع القائمة على التعطيل والتحريف المسالك المعوجة في الاستدلال وبعدها عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي كتب ظلمة ووحشة، بخلاف كتب أهل السنة رحمهم الله تعالى فهي كتاب ضياء وكتاب نور وكتاب براهين واضحات، ولهذا سماه رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد. والاعتقاد المراد به الإيمان والإقرار بما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقر به. والاعتقاد لا بد فيه من الجزم وعدم التردد أو وجود الشك. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وسمي الاعتقاد اعتقادا من العقد وهو الربط، لأن أمور الاعتقاد يحتاج المقام فيها من المعتقد أن يربط عليها قلبه وأن تكون ثابتة في نفسه لا شك عنده فيها ولا ريب، ولهذا سميت بهذا الاسم الاعتقاد، وهو اسم صحيح جاء إطلاقه بهذا الاسم في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي المأثور عن الصحابة وفي كلام السلف رحمهم الله تعالى بكثرة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب مسلم، ثم ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. فالاعتقاد هو أمور الدين التي يطلب من المؤمن أن يربط قلبه عليها وأن يؤمن بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، وهي الإيمان بالله جل وعلا وبكل ما أمر عباده بالإيمان به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. الهادي إلى سبيل الرشاد، أي أن الاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي صاحبه إلى سبيل الرشاد، وهو السبيل القويم والصراط المستقيم المفضي بصاحبه إلى جنات النعيم. وقد قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والرشاد ضد الغي، كما أن الهداية ضد الضلال، وجمع المصنف رحمه الله تعالى بين اللفظتين الهادي إلى سبيل الرشاد، والهداية ضدها الضلال، والرشاد ضده الغواية. وقد قال الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. قوله ما ضل هذا فيه ثبوت الهداية، وقوله وما غوى فيه ثبوت الرشاد. والجمع بين الهداية والرشاد هو جمع بين صلاح العلم وصلاح العمل، فالهداية صلاح العلم والرشاد صلاح العمل. والاعتقاد الصحيح الثابت في القلب المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي صاحبه إلى صالح الأعمال وسديد الأقوال ويكون سائقا له إلى كل خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا بإذن الله جل وعلا يكون صلاحا للعبد في أقواله وصلاحا له في أفعاله وسببا لنواله رضا ربه جل وعلا وفوزه بجنات النعيم. وهذا هو معنى قول المصنف: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. ونشرع الآن في المقصود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قتالة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في كل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، جل عن الاشغال والامداد، وتنزه عن الصاحبه والاولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وطهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. بدأ رحمه الله تعالى مصنفه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. والبسملة هي كلمة استعانة وطلب مد وعون من الله جل وعلا، والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف، تقديره في هذا المقام أكتب، أي بسم الله أكتب. وكل مبسمل يقدر له ما يناسب فعله عندما يبسمل: بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أدخل، وهكذا. ويحذف هذا المقدر للعلم به، فهو بدأ كتابه مبسملا طالبا بذلك عون الله تبارك وتعالى ومده وتوفيقه، ومتيمنا ومتبركا بذكر اسم الله جل وعلا. ثم بدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما أهله، مراعيا في حمده واستهلاله المقام الذي هو بصدد بيانه، وهو مقام الاعتقاد. وهذه الطريقة في الاستهلال تعرف عند أهل العلم ببراعة الاستهلال، بحيث عندما تسمع استهلاله أو تقرأ استهلاله تعرف منه مراده ومقصوده بمصنفه أو مؤلفه أو خطبته أو كلامه. بدأ بقوله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد لله ال هنا للاستغراق، فالحمد كله لله عز وجل على أسمائه تبارك وتعالى وصفاته وعلى نعمه جل وعلا وآلائه. والحمد هو الثناء على الله بما هو أهله مع حبه سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. وقوله الحمد لله المحمود بكل لسان، لأن الألسنة كثيرة، الألسنة كثيرة واللهجات عديدة، والله تبارك وتعالى محمود بكل لسان، وهو جل وعلا وسع سمعه الأصوات كلها، فلا يختلط عليه صوت بصوت، ولا لغة بلغة، ولا لهجة بلهجة، ولا حاجة بحاجة. حتى لو اجتمعت الخليقة كلها في مكان واحد وتكلم الجميع في لحظة واحدة وكل ذكر حاجته وكل تكلم بلغته ولهجته لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. فهو سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها. ولما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، في قصة المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قال الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. المعبود في كل زمان، فهو جل وعلا في كل زمان من الأزمنة وفي كل وقت من الأوقات، من ليل أو نهار، وفي أي لحظة من اللحظات، لا بد من وجود من يذكره جل وعلا ويعبده. وهذا يتناول عموم المخلوقات، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والتزام المسلمين بعبادات الله سبحانه وتعالى المفروضة عليهم في اليوم والليلة مع تباين الأوقات في هذه الفرائض الواجبة اللازمة على المسلمين في أنحاء الأرض، كذلك النوافل والرغائب والمستحبات وذكر الله تبارك وتعالى بالأذكار المشروعات، فهذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى وعبادة له في مختلف الأزمنة وتنوع الأوقات. فهو عز وجل معبود في كل زمان ومعبود في كل مكان، إلا ما جاء النهي عن عبادة الله عز وجل فيه، وإلا فالأرض كلها مسجد وطهور صالحة لعبادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العبادة عبادة الله عز وجل لا تختص بوقت معين، بحيث يقال إن الله لا يعبد إلا في هذا الوقت، ولا تختص بمكان معين بحيث لا بحيث يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا في هذا المكان، بل هو سبحانه وتعالى معبود في كل زمان ومعبود سبحانه وتعالى في كل مكان. الذي لا يخلو من علمه مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان، أي الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهو جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه جل وعلا. فعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ولا يشغله شأن عن شأن، وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويهدي ويضل ويقبض ويبسط ويدبر أمور الخلائق. ولا يشغله تبارك وتعالى شأن من هذه الشؤون عن شأن آخر، بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، قدير على كل شيء، لا يشغله شأن عن شأن لكمال قدرته وشمول علمه ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقوله جل عن الأشباه والأنداد، جل عن الأشباه والأنداد، جل أي تنزه وتقدس وعظم شأنه جل وعلا أن يكون له شبه أو ند، أن يكون له شبه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي لا سمي له. أو أن يكون له ند، كما قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله جل عن الأشباه، المراد بالأشباه تنزيه الله تبارك وتعالى عن المثيل، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله جل عن الأنداد، أي لا نديد له ولا شريك له سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، المتفرد بالعظمة والجمال، المستحق لأن يفرد وحده بالعبادة دون سواه. وقوله تنزه عن الصاحبة والأولاد، أي لم يتخذ سبحانه وتعالى صاحبة ولا ولدا، فهو منزه عن ذلك. واتخاذ الصاحبة والولد هذا يدل على الاحتياج والافتقار، والله سبحانه وتعالى الغني بذاته جل وعلا عن كل من سواه، ومن سواه فقير فقر ذاتي لا غنى له عن ربه ومولاه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة، والصاحبة هي الزوجة، ومتنزه تبارك وتعالى عن الولد، فهو عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله ونفذ حكمه في جميع العباد، أي أن حكمه تبارك وتعالى نافذ، إذا قضى أمرا نفذ، لا راد له ولا معقب لحكمه. والمراد بالحكم هنا نفذ حكمه أي الحكم الكوني القدري. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى على عبد من العباد بقضاء كوني، وكتب عليه أمرا من الأمور، وشاء سبحانه وتعالى أن يقع، وقع طبقا لما شاء، فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى ولا معقب لقضائه. وفي دعاء الهم والغم حديث عبد الله بن مسعود قال ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. الشاهد قوله ماض في حكمك، أي ما يحكم الله سبحانه وتعالى به كونا وقدرا ماض في العباد ونافذ فيهم، فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته سبحانه وتعالى شاملة. مشيئته نافذة، فما شاء الله كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء، لا راد لذلك، وهو سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن التمثيل وعن التكييف. قال لا تمثله العقول بالتفكير، فليس لله عز وجل مثل يراه الناس ويشاهدونه فيقيسون صفاته بالتفكير عليه، فهو جل وعلا لا ليس كمثله شيء، لا مثيل له جل وعلا، فلا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير، لأنه لا مثل له جل وعلا بحيث يقاس عليه. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له في كل صفاته وجميع نعوته تبارك وتعالى. والتمثيل باطل، التمثيل باطل وكفر بالله عز وجل، كما أن التعطيل باطل وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما أثبته الله لنفسه كفر. قال ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي أن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر وأجل من أن تبلغ العقول كنها صفاته وكيفية نعوته جل وعلا. فالعقول مهما توهمت وتخيلت لا يمكن أن تعرف كيفية صفاته جل وعلا، فهو أعظم وأجل وأكبر سبحانه وتعالى من أن تتصور العقول أو تتخيل الأفهام كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ومهما تخيل الإنسان في عقله من الجمال والعظمة والجلال، وظن هذا الذي تخيله هو صفة الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل أعظم من ذلك وأجل وأكبر. ومن أعظم ما يقطع التكييف وطلبه في نفس العبد أن يكبر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أكبر من كل شيء، وأكبر من أن تتخيل العقول وتتصور الأفهام كيفية صفاته ونعوته سبحانه وتعالى. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية في الغالب لا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد من ذكرها والاستشهاد بها، لأنها أصل جامع في باب توحيد الأسماء والصفات. وجميع أبحاث الأسماء والصفات راجع إلى هذا الأصل الجامع: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففيها تنزيه الله تبارك وتعالى عن المثال، وفيها إثبات صفاته وأسمائه تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات قائمة على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. على هذا قيام عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد جمع بين هذين الأصلين العظيمين في هذه الآية الكريمة. قال له: الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن تمامه وكماله. وأسماء الله تبارك وتعالى موصوفة بأنها حسنى، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله. وهي حسنى لأنها مشتملة ومتضمنة لثبوت صفات الكمال لله عز وجل. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل. وله الصفات العلى، أي العالية في كمالها وحسنها وعظمتها وجمالها. قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفي هذه الآيات الكريمات جمع الله سبحانه وتعالى بين إثبات علوه على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، مع إثبات أن علمه في كل مكان، فهو محيط بالخلائق علما لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال: أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما، أي أنه تبارك وتعالى قد أحاط علمه بالخلائق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه سبحانه وتعالى محيط بالخلائق لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكما، أي أنه تبارك وتعالى القاهر فوق عباده، قهرهم سبحانه وتعالى فهم تحت حكمه وتحت مشيئته وتدبيره وتسخيره، لا خروج لأي أحد منهم عن حكمه سبحانه وتعالى، فحكمه فيهم نافذ ومشيئته سبحانه وتعالى فيهم ماضية، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، فهو عز وجل على كل شيء قدير. قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فوسعت رحمته كل شيء ووسع علمه كل شيء. وكما أن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. قال: وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم، محيط بأمورهم وأحوالهم وشؤونهم الحاضرة والمتقدمة والمتأخرة، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فليس عندهم من العلم إلا شيء يسير أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه وأعلمهم به، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الصفات استمدادها وأخذها وتلقيها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. والله وصف نفسه في كتابه بالصفات، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى في سنته بالصفات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ونثبت له تبارك وتعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتنزيه، وما أشكل من ذلك وجب إثباته نذرا وترك التعرض لمعناه وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عمدته على نافله بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل بمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، فقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أنبلوه وقطع أطماعهم عما قصروه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذه قاعدة وأصل جامع في باب الأسماء والصفات، أن المسلم الواجب عليه في هذا الباب أن يكون أخذه للصفات وتلقيه لها من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دون أن يتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما يذكره عن الله عز وجل كل ذلك وحي منزل عليه من رب العالمين. فالواجب في باب الاعتقاد وعموم أمور الدين ومسائله أن يكون أخذها وتلقيها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في القرآن أو صح، أي ثبت بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. كما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذا هو واجب المسلم، أن يتلقى كل ما جاء عن الله في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بالقبول والتسليم، لا بالاعتراض أو الانتقاد أو الرد أو غير ذلك من المسالك الباطلة العاطلة التي سلكها أهل الباطل وأرباب الضلال. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه مسالك باطلة سلكها طوائف من أهل الضلال في تعاملهم مع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر لصفات ربنا سبحانه وتعالى. فبعض الطوائف المبطلة كان تعاملها مع صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في القرآن والثابتة في السنة هو مقابلتها بالرد، مقابلتها بالرد أي تعطيلها وجحدها والتكذيب بها وعدم الإيمان، وهذا مسلك المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى. ومن الطوائف من قابل صفات الله بالتأويل، والمراد بالتأويل هنا التحريف، أي صرف معاني أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة إلى معاني بعيدة غير مرادة في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويل مذموم وتحريف باطل. فهذا مسلك من مسالك أهل الضلال، تلقي صفات الله سبحانه وتعالى بالتأويل المذموم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. وكذلك من المسالك الباطلة التشبيه والتمثيل، وهو اعتقاد أن صفات الله الثابتة في القرآن وصفاته سبحانه وتعالى الثابتة في السنة مماثلة لصفات المخلوقين، وهذا أيضا باطل وكفر بالله سبحانه وتعالى. فإن صفات الله الثابتة في كتابه وصفاته جل وعلا الثابتة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام هي صفات خاصة به لائقة بجلاله وكماله وعظمته، وهو جل وعلا منزه في صفاته عن الشبيه وعن المثال. هل تعلم له سميا، أي لا سمي له جل وعلا ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. قوله وما أشكل من ذلك، هذه الكلمة فيها إجمال، هذه الكلمة فيها إجمال. قال وما أشكل من ذلك، وهي لا تخلو من أن يكون المراد، أن يكون المراد بها أحد معنيين: إما أن يكون المراد بها بقوله وما أشكل من ذلك أي أن في الصفات المذكورة في القرآن والمذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما هو مشكل من حيث المعنى، والمراد بالإشكال هنا الإشكال المطلق، بمعنى أن لا أحد يفهم من الناس ذلك ولا أحد منهم يعرف معناه، وإما أن يراد بالإشكال أي النسبي، وإما أن يراد بالإشكال أي النسبي، ما أشكل من ذلك أي على بعض الناس لا على الجميع. والمعنى الأول هو الذي يقرره المفوضة، مفوضة المعاني، الذين يعتقدون أن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة وأن معناها مشكل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد من الناس يعلم معاني صفات الله سبحانه وتعالى، فهي في حق الخلائق مجهولة المعنى، لا سبيل إلى العلم بمعناها، ولهذا سلكوا مسلك تفويض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى معتقدين أنها مشكلة من حيث المعنى ولا يفهم لها معنى، ويفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك كلام باطل ليس عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والاحتمال الثاني أن المراد بالإشكال أي النسبي وليس المطلق، الإشكال النسبي وليس المطلق، بمعنى أنه يشكل على بعض الناس ولا يكون مشكلا على غيرهم، ولا يكون مشكلا على الراسخين في العلم، لكن قد يشكل، يعني قد تشكل بعض معاني نصوص الصفات على بعض الناس، ولهذا تجد كثير من الناس تشكل عليه بعض المعاني في صفات الله، فإذا التقى بعالم وسأله عن المعنى وعن المراد ورد له المتشابه إلى المحكم ووضح له المراد زال الإشكال، وتجده يقول الحمد لله اتضح لي الأمر وتبين لي وزال الإشكال عني. وهذا كثير يمر بطلبة العلم، تجده يشكل عليه أحيانا بعض المعاني ويكون لم يتبين له المراد، فهذا الإشكال إشكال نسبي وليس إشكالا مطلقا، أي أنه إشكال يكون في حق البعض دون بعض، فالراسخون في العلم لا يكون مشكلا عليهم، واضحا لهم وضوحا تاما لا إشكال فيه عندهم، لكن من دونهم في العلم قد يشكل عليه بعض المعاني. وكلام المصنف رحمه الله يحمل على هذا المعنى، كلام المصنف رحمه الله تعالى يحمل على هذا المعنى حملا لكلام أهل العلم على أحسن المحامل، حملا لكلام أهل العلم على أحسن المحامل، فيحمل قوله هنا وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. يعني إذا أشكل عليك يا طالب العلم المبتدئ في الطلب وتحصيل هذا العلم، إذا أشكل عليك معنى شيء من صفات الله سبحانه وتعالى فلا تتجرأ بلا علم ولا فهم بأن تقرر شيئا من المعاني وأنت لا فهم لك، لأن الخطأ في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وفهمها ليس كالخطأ في أي اسم آخر. فالمقام مقام عظيم ومقام خطير، لا يجوز للإنسان أن يكون عنده جرأة في شيء لا يفهمه أو شيء لا يعلمه في الدين عموما وفي أسماء الله وصفاته خصوصا ومن باب أولى. فيقول إذا أشكل عليك، إذا أشكل علي وما أشكل من ذلك أي على طالب العلم وجب إثباته لفظا، يعني اللفظ تثبته وتقر به وتترك التعرض لمعناه. قال وترك التعرض لمعناه، قول وترك التعرض لمعناه على المحمل الثاني الذي يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه، ترك التعرض لمعناه ليس المراد به أن لا يتعرض لمعناه مطلقا بمعنى أنه لا يبحث عن معناه ولا ينظر في معناه، ولكن ترك التعرض لمعناه بعدم علم وعدم فهم، فلا يتعرض الإنسان لمعناه ولا علم عنده ولا فهم، بمعنى أن يأتي بمعاني تكون خاطئة فيقع في منزلق وأمر خطير. فقال ترك التعرض لمعناه أي لا تتعرض لمعناه بدون فهم، لا تتعرض لمعناه بدون فهم وبدون فقه. أما أن يتعرض الإنسان لمعناه بالرجوع إلى الأئمة الأكابر والعلماء الراسخين ويسأل حتى يفهم المعنى فهذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد أن لا يتعرض الإنسان لمعناه بدون فهم وبدون علم، لأن المقام مقام خطير. قال ونرد علمه إلى قائله، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، بمعنى أن هذه الألفاظ نثبتها ونؤمن بها ونؤمن أنها حق وأنها من عند الله وأنها من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن فهم معناها إذا أشكل على الإنسان ولم يتضح لا يجوز له أن يخوض فيها بلا علم وبلا فهم، فيعرض نفسه إلى زلل خطير وخطأ فادح، لأن الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر. أما إذا كان المراد بترك التعرض لمعناها أي مطلقا وترد ونرد علمها إلى قائلها، بمعنى أن نقول إنها ليست معلومة المعاني ويفوض معناها إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا المراد فهذا ولا شك ليس من اعتقاد السلف الصالح رحمهم الله تعالى في شيء. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه طريقة الراسخين في العلم، الإيمان بكل ما جاء عن الله جل وعلا، لأنهم يعتقدون أنه لا أعلم بالله من الله، فكل ما جاء عنه سبحانه وتعالى يتلقونه بالقبول والتسليم وعدم الرد لشيء من ذلك، يقولون كل من عند ربنا، أي فنؤمن به ولا نرد شيئا من ذلك. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. في هذا المقام ذم لمن في قلوبهم زيغ بأن طريقتهم في هذا الباب اتباع المتشابه. والقرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالراسخ في العلم طريقته رد المتشابه إلى المحكم فيزول الاشتباه، وطريقة أهل الزيغ اتباع المتشابه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلا. فهذه طريقة أهل الزيغ، اتباع المتشابه وعدم رد المتشابه إلى المحكم، وهي طريقة باطلة محرمة، ذم الله سبحانه وتعالى أهلها ووصفهم بأنهم أهل الزيغ أي الانحراف والعدول عن صراط الله المستقيم. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا ينبغي أن يعلم أن قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يجوز فيها الوقف والوصل، ولكل منهما معنى. والذي ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى على قراءة الوقف على إلا الله، وهذا له معنى، والوصل جائز وله أيضا معنى، وهذا يفهم بقراءة الآية كاملة ومراجعة كلام الأئمة وأهل العلم عن معنى هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله، أم الشيء أي أصله، فأم الكتاب أي إليها المرجع ويعاد إليها المتشابه. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. والتشابه هنا في الآيات لا يخلو من أن يراد به أحد معنيين أو أحد أمرين، وينبني عليهما الوقف أو الوصل في الآية: إما التشابه من حيث الكيف، فإذا كان هذا المراد فيلزم الوقف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يكون المراد التشابه من حيث المعنى، فهنا يجوز الوصل لأن أهل العلم الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه، أي الذي في معناه تشابه، لأن طريقتهم كما أثنى الله عليهم يردون المتشابه إلى المحكم فينجلي التشابه ويتضح لهم المعنى ويزول الاشتباه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم ذكر طريقتين في التعامل مع المتشابه. طريقة أهل الزيغ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذه طريقة أهل الزيغ، اتباع المتشابه إثارة للفتن ونشرا للشر بين الناس. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله، تأويل في القرآن له معنيان: التأويل بمعنى الحقيقة، معرفة الحقيقة، هذا معنى، والتأويل الذي هو معرفة المعنى وتفسير الألفاظ، كل منهما يقال له تأويل. فإذا كان المراد بالتأويل الأول وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقته، فهذا يوقف على إلا الله، لأن الراسخين في العلم لا يعلمون الكن ولا الكيفية. ابن عباس وهو من الراسخين في العلم يقول عن نعيم أهل الجنة: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فمعاني نعيم، معاني أسماء وصفات نعيم الجنة معروف: العنب والرمان والنخيل والأنهار والخمر وإلى آخر، هذه المعاني معروفة، لكن الحقيقة، الحقيقة لا تعرف. وما يعلم تأويل حقيقته إلا الله، يجب الوقف. إذا كان المراد بالتأويل الحقيقة يجب الوقف، لأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان المراد بالتأويل المعنى، تفسير المعنى، فيجوز الوصل، لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى، فتصل في القراءة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي يعرفون معناه. ومجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى يقول: قرأت القرآن على ابن عباس آية آية، أقف عند كل آية وأسأله عن معناها. فمعاني القرآن ومعاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته معلومة، لكن كيفيتها مجهولة. ولهذا قال أهل العلم: صفات الله سبحانه وتعالى معلومة لنا من وجه، مجهولة من وجه. معلومة من جهة المعنى فنصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومجهولة من جهة الكيف فنقف على قول إلا الله، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ضوء كلام أهل العلم وفهم المراد بالآية الكريمة يتضح المقصود بهذه الآية الكريمة، ويستبين وجه الاستدلال بها. وكلام المصنف رحمه الله تعالى هنا يجتهد الإنسان ما أمكن إلى في حمله على أحسن محمل. أما إذا كان المراد به تقرير تفويض المعنى، وأن من أسماء الله وصفاته ما قد يشكل معناه على الجميع بحيث لا يكون مفهوم المعنى لأي أحد من الناس ويكون تشابهه مطلق، فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة في شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل من السماء الدنيا، وقوله: إن الله يرى في القيامة، وما أشبهها من أحاديث يؤمن بها ومصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حق ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف يكون ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته. ثم نقل رحمه الله تعالى هذا الكلام العظيم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وأن يكون عليه طالب العلم في صفات الله سبحانه وتعالى. بدأ الإمام أحمد رحمه الله بذكر بعض الأحاديث، أحاديث الصفات، فذكر حديث النزول وذكر حديث الرؤية. حديث النزول أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، هو حديث متواتر ثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما يقرب من 30 صحابيا كلهم سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. وحديث الرؤيا أيضا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فهذا الحديث، حديث النزول وكذلك حديث الرؤيا وما أشبه هذه الأحاديث، أي التي تشتمل على إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه الأحاديث، أحاديث الصفات، ما هي الطريقة في التعامل معها؟ قال الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها. نؤمن بها أي نقر ونصدق بأنها صفات ثابتة لربنا عز وجل تليق بجلاله وكماله وعظمته، لا نرد شيئا منها بل نثبتها كلها لله عز وجل على الوجه اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال: لا كيف ولا معنى. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا كيف ولا معنى، أي لا نقول في شيء من صفات الله لا نخوض في شيء من صفات الله بالتكييف. هذا المراد بقوله لا كيف، المراد بقوله لا كيف أي بلا تكييف، لا أن صفات الله لا كيفية لها، لأن ما لا كيفية له عدم. فالمراد بقوله لا كيف أي بلا تكييف، أي بلا كيفية نعلمها. أما صفات الله من حيث هي لها كيفية يعلمها رب العالمين، فقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف، لأن التكييف باطل. وكيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها أحد، ولهذا نص أئمة السلف رحمهم الله تعالى في كتب العقائد على بطلان التكييف، وأن الواجب في صفات الله أن تمر كما جاءت بلا كيف، أي دون أن تكيف، يعني دون أن يحاول الإنسان أن يعرف كيفيتها. وقوله رحمه الله تعالى ولا معنى، أي المراد بالمعنى هنا المعاني الباطلة التي يذكرها الجهمية وأضرابهم من أرباب التعطيل والتأويل والتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك يتجنبه المسلم ويحذر منه، فلا يخوض في أسماء الله وصفاته بأي معنى من المعاني الباطلة والأقاويل العاطلة التي تنقل عن أرباب الكلام وأصحاب البدع والأهواء والضلالات، فكل ذلك يطرح ويجتنب ويحذر منه المسلم أشد الحذر. فصفات الله سبحانه وتعالى تثبت لله ولا تعرض لتلك المعاني التي يذكرها أهل البدع، فتراهم مثلا في الاستواء يقول الاستواء له مثلا 15 معنى، ويأتون إلى صفات أخرى ويقول هذه لها معاني كثيرة، ويبحثون عن وحشي اللغات ومستكرة التأويلات ويحاولون أن يجعلوه معنى لصفات الله سبحانه وتعالى، فيصرفون الصفات عن معانيها الصحيحة الثابتة لها إلى معاني بعيدة. فهذا الذي يحذر منه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله ولا معنى. وليس مراد بقوله ولا معنى نفي المعنى مطلقا، ونفي المعنى الصحيح الثابت لها، ليس هذا مراد الإمام أحمد ولا أيضا مراد غيره من أهل العلم من أطلقوا هذا اللفظ أو قريبا منه، مثل قول أبو عبيد وغيره من العلم. لا نفسرها، أي لا نفسرها بالمعاني الباطلة، تفسيرات الجهمية وأرباب البدع والأهواء، هذا المراد بقول الإمام أحمد هنا. لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف صفات الله، ولا معنى، أي لا نخوض في المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة التي يتناقلها أهل البدع والأهواء. قال ولا نرد شيئا منها، ولا نرد شيئا منها، لما حذر من التحريف والتكييف حذر من التعطيل، لأن قوله ولا كيف ولا معنى حذر هنا من التكييف وحذر من التحريف، حذر من التكييف بقوله ولا كيف، وحذر من التحريف بقوله ولا معنى، وحذر من التعطيل بقوله ولا نرد شيئا منها. في كتب العقائد يقولون في تقرير الاعتقاد نثبت الصفات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهذه كلها محاذير يجب اجتنابها والبعد عنها. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، قال صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم بالله أنا، فهو أعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه عليه، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما ذكره نؤمن به ونثبته ولا نرد شيئا من ذلك. بينما أرباب البدع يتجرؤون جرأة سافرة على رد ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فنصوص القرآن يقابلها أرباب البدع بالتحريف، ونصوص السنة يقابلها أرباب البدع بالتكذيب. وفي هذا قعد أحد رؤوس هؤلاء القدامى قاعدة، قال قابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. وفي هذا الباب أحدث المعتزلة تأصيلا فاسدا، قالوا فيه إن أخبار الآحاد لا تقبل في الاعتقاد، وهذا التأصيل أول من أحدثه المعتزلة، وأحدثوه من أجل رد أحاديث الصفات وتكذيبها، أحدثوه من أجل رد أحاديث الصفات وتكذيبها، قالوا أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، وبناء على هذا الأصل الفاسد ردوا أحاديث متواترة، تجدهم مثلا في حديث النزول يردون، يقول خبر آحاد لا يحتج به في الاعتقاد، مع أنه عند أئمة الشأن متواتر، لكن القوم لا يعلمون شيئا في هذا الباب، لكنه تأصيل قرروه ليردوا من خلاله أحاديث الصفات وما لا يروق لهم مما ثبت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام أحمد رحمه الله يرد من ذلك، يحذر من ذلك، يقول ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، أي أن حدنا في هذا الباب القرآن والسنة، لا نتجاوز كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لأن من وصف الله بأكثر مما وصف به نفسه قفى ما ليس له به علم، وقال على الله سبحانه وتعالى بلا علم، الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. أما أن يتجرأ الإنسان ويتكلم في الله أو في صفاته أو في أسماء بلا علم وبلا مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ولا شك من مسالك أهل الضلال وطرائق أهل الباطل. قال بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد. فما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه نثبته له بلا حد. والمراد بقوله بلا حد أي نعلمه، المراد بقوله بلا حد أي نعلمه. فالنفي هنا نفي للتحديد، لأن إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتحديد، لأن صفات الله لا نعلم لها كيفية ولا نعلم لها حد. ولهذا إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. وهذا هو المراد بقوله رحمه الله تعالى بلا حد ولا غاية، أي بلا حد نعلمه ولا غاية نعلمها. والله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحد الخلائق صفاته أو يحيط به علما، وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أورد الإمام أحمد رحمه الله هذه الآية، وسبق الإشارة إلى أن هذه الآية تجمع أصول وقواعد هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، أي لا نتجاوز القرآن والحديث. وجاء عن الإمام أحمد ونقل عنه رحمه الله كلمة عظيمة في هذا الباب، وهي قوله رحمه الله تعالى ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا معنى قوله لا نتعدى ذلك، أي لا نتجاوزه بل نقف على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا معنى قول أيضا السلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أي يتوقف في إثباتها على الكتاب والسنة دون تجاوز أو تعد لهما. قال ولا يبلغه وصف الواصفين، ولا يبلغه وصف الواصفين، أي مهما اجتهد الواصف في بلوغ ومعرفة كنه صفات الله سبحانه وتعالى فإن أفهام الناس وعقولهم كالة وعاجزة تماما عن أن تدرك كنها صفاته سبحانه وتعالى وحقيقة نعوته جل وعلا. وهذا هو معنى قوله رحمه الله ولا يبلغ وصف الواصفين، يعني مهما كان الإنسان يعني مجيدا ومتقنا للأوصاف ومبدعا في هذا الباب لا يمكن أن يصل إلى كنه صفات الله سبحانه وتعالى، فالله أعظم وأجل. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه، وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يعني إذا شنع أهل البدع على أهل السنة بأنهم مثلا مجسمة أو أنهم مشبهة أو أنهم من الألقاب التي يطلقها أهل البدع والضلال على أهل السنة من باب التنفير عن الحق والتزهيد في طريقة أهل السنة والجماعة، فمثل هذه الشناعات أو التشنيع الذي يقوم به أهل البدع لا يجعل أهل السنة يتزعزعون عن إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من في دينه رقة ومن في إيمانه وهاء وضعف، تجد إذا شنع عليه الناس أو شنع عليه أقوامه أو شنع عليه رفقاء تجد يترك الإيمان بها أو إثباتها فرارا من شناعة المشنعين. فالإمام أحمد رحمه الله يقول ولا نزيل عنه أي عن الله صفة من صفاته لشناعة شنعت. فهذا فيه أن أهل السنة لا يبالون بكلام المبطلة ولمز المعطلة وهمزهم وتقولهم على أهل السنة ورميهم لهم، كل هذا لا يبالون به، ماضون على الجادة، لا يبالون بشناعة المشنعين ولا بكلام وأقاويل المبطلين. قال ولا نتعدى القرآن والحديث. قال ولا نتعدى القرآن والحديث أي أنهم وقافون على ما جاء في الكتاب والسنة، لا يتجاوزون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تراهم في كتب العقائد عندما يقررون العقائد يذكرون العقيدة مقرونة بدليلها، نؤمن بكذا أو نصف الله بكذا أو نعتقد كذا لقوله تعالى كذا ونعتقد كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يتجاوزون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا نعلم كيف كنه ذلك. لا نعلم كيف كنه ذلك أي كيفيته، فكنه الصفات مجهول. وسيأتي عند المصنف ذكر قول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكنه الصفات مجهول لا نعلمه، لكن المعنى معلوم واضح. قال إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وهذا كما سبق فيه أن المعول عندهم في هذا الباب الاعتماد على الكتاب والسنة تصديقا لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ثم نقل رحمه الله تعالى هذا النقل عن الإمام الشافعي، وسيأتي أيضا مزيد من النقول العظيمة عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تقرير المنهج الصحيح في هذا الباب. فنقل هنا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته وفي عموم أمور الاعتقاد وأمور الدين أنهم يؤمنون بما جاء عن الله على مراد الله، فهم يؤمنون بالله وبما جاء عنه جل وعلا على مراده، وكذلك يؤمنون برسوله عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويؤمنون بكل ما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه على مراده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإبرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. أي على هذا الذي قرره الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله في صفات الله، على هذا درج السلف، أي مضى السلف واتفقت كلمتهم على ذلك. وأئمة الخلف، والمراد بأئمة الخلف أي ممن سلكوا مسلك السلف وساروا على منهاجهم القويم وصراطهم المستقيم. قال كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار أي التصديق، والإمرار أي إمرار نصوص الصفات كما جاءت والإيمان بها كما وردت. قال والإثبات أي إثبات ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، أي بالتأويلات الباطلة، من غير تعرض لتأويله أي بالتأويلات الباطلة التي عليها أهل البدع والأهواء. أما تفسيرها وتأويلها بمعناها الصحيح المستمد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم المعنى على بابه وعلى وجهه على ما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى، فهذا يثبت لله عز وجل، وهو المطلوب من المسلم أن يكون عليه تجاه أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقد أمرنا بالاكتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لما ذكر ذلك رحمه الله تعالى قال: نحن مأمورون بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم ومحذرون في النصوص من المحدثات. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن مأمورون بأن نتبع السلف وأن نسير على منهاجهم وأن نلزم غرزهم وأن نسلك مسلكهم. وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحذرنا أشد التحذير من المحدثات، وأخبرنا أي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله سنتي هذا يتناول السنة في الاعتقاد والسنة في العمل، كله سنة. وبعض أئمة السلف ألفوا كتبا في الاعتقاد بهذا العنوان السنة، مثل السنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، ومرادهم بالسنة أي العقيدة. فعليكم بسنتي هذا يتناول الاعتقاد ويتناول أيضا العمل، كل ذلك يجب أن يلزم فيه المسلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون اعتقاده على ضوء السنة، وكذلك يكون عمله أيضا في ضوء سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث جمع عليه الصلاة والسلام في وصف للخلفاء الراشدين بين الصفتين اللتين مر ذكرهما: الرشاد والهداية. قال: الخلفاء الراشدين المهديين، فجمع لهم بين الرشاد والهداية، والرشاد والهداية إذا اجتمعا يعنى بالرشاد صلاح العمل وبالهداية صلاح العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذه كلمة عظيمة جدا، أي كفيتم بما جاء في كتاب ربكم وبما جاء في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فأغناكم ذلك عن التكلف أو التخرص أو الخوض، فكفيتم أي كفاكم ما جاء في سنة النبي في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم في هذا الباب أن يتبع وأن لا يبتدع، يحذر من البدع، وقد كفي بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه رضي الله عنه أيضا في هذا المعنى قوله: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن عبد العزيز: كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر ما فيه التكفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفرق لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما حدثه إلا من خالف هديهم وأعرض عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فقالوا: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. الإخوان المرتبين للدورة أخبرونا ببداية الدرس ولم يخبرونا بالنهاية، فأظن الباب مفتوح، يعني نستمر إلى ما شاء الله. أتصبرون؟ لا نتوقف. وين الشيخ يوسف؟ تفضل يا شيخ. متى نوقف يا شيخ يوسف؟ والله على رغبتكم يا شيخ، بس على اساس يغطي السوقيه معنا سوقيه على المقصد. يكفي تقريبا يكون 5 مرات 2 ل 7 12، يعني القدر ب القدر الهلع يكفي. لكن فيه الله اسئله. طيب الله يبارك. خلاص الاداره هم المسؤولين. قل أنا بواصل معكم تقريبا للتاسعة إن شاء الله، لكن أخشى أن إذا استمرينا كما قال عثمان رضي الله عنه، قال: كثرة الكلام ينسي آخره أولا. وإن شاء الله إذا مضينا على هذه الطريقة بهذا القدر ننهي الكتاب في هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يثيبكم على هذا الصبر وعلى هذا الحرص، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يتقبل منكم طلبكم للعلم، وأن يجعله لكم علما نافعا، وأن يزيدكم علما وتوفيقا وتسديدا. والإخوان يقدمون هدايا 3 كتب، ويقولون يعني أطرح 3 أسئلة ومن يجيب عليها يأخذ نسخة من هذه الكتب. ما هي المحاذير التي يلزم من يثبت أسماء الله وصفاته أن يحذر منها؟ المجيب يكون عمره أقل من 12 سنة. يجيب معه حفيظة النفوس. يوجد ممرك 15؟ ماشي، نتجاوزك عن 3 سنوات. أجل، يحذر من التعطيل والتكييف والتمثيل التعطيل والتكييف والتمثيل حريف. ها طيب، هذه الجوالات ما هي تبعي، ولا كان اعطيك واحد منها؟ ابن قدامة رحمه الله بدون نظر الى الكتاب، متى ولد ومتى توفي؟ فقط تميل ابن قدامة في الطلب، ما بعد سألنا الحين وين رايحين. زميل ابن قدامة في الطلب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، أريد أحدكم يذكر له ثلاث مصنفات فقط، كامل في أسماء الرجال، عمدة الأحكام، الاعتقاد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.